غرتي وارتاحي خلي الصبايا يرقصوا فلاحي يمي العريس زغرتي وارتاحي خلي الصبايا يرقصوا فلاحي دليل بيضا وربنا العباد ودعيت انك يا دنيا تزودي افراح يا من العريس صرفي وارتاح خلي الصبايا يرقصوا فلاح يا من العريس صرفي وارتاح خلي الصبايا يرقصوا فلاح اللي لا بيضا وربنا شوفهم شوفت الحبايب اللي نفسي اشوفهم اشكر جمايلهم مع معروفهم انا شوفت الحبايب اللي نفسي اشوفهم اشكر جمايلهم مع معروفهم انا كنت في بعدهم كنت ناجي طيفهم ده انا كنت في بعدهم كنت ناجي طيفهم وكنت اقضي الليل بطول وصاحي يا من العريس صغرتي وارتاح خلي الصبايا يرقصوا فلاح يا من العريس صغرتي وارتاح خلي الصبايا صباحي أبو العريس يا رجال اشكركم أبو العريس يا رجال اشكركم وكل خير يا حاضرين يذكركم أبو العريس يا رجال اشكركم وبكل خير يا حاضرين اذكركم دور النهارده وبكره يجي دوركم دور النهارده وبكره يجي دوركم نحضر افراحكم مع افراح يا ابن العريس صغرتي وارتاح خلي الصبايا يرقصوا فلاح صباحي يم العريس زغرتي وارتاحي خلي الصبايا يرقصوا فلاحي يم العريس زغرتي وارتاحي خلي الصبايا يرقصوا فلاحي الليلة بيضا وربنا حلانا الليلة بيضا وربنا حلانا والحظ فيها رح يكون صباحي.